قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع السعي. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما؟ فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بدأ هذا الباب بهذا الحديث الطويل هشام بن عروة عن أبيه أي عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يقول في مستهل حديثه وأنا حدث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن الرجل إذا حج أو اعتمر فلا يجب عليه السعي فلا سعي عليه. قالت كلا لو كان الأمر كما تقول لقال تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهذا الحديث أو تلك المحادثة بين عروة وخالته عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا المقام يقول قلت لعائشة وأنا حدث السن. عروة ولد في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا التاريخ الذي يعطينا مدى كان عليه الناشئة وشباب التابعين رضي الله تعالى عنهم من طلب العلم والفهم والتطلع إلى دقائق الأمور في مثل هذه الآية، كما يعطينا أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت في كتاب الله من مقتضى اللغة العربية لغة القرآن صحيحة أو المعنى الصحيح للآية الكريمة ومدلولها. وقد جاء عن عروة أيضا فيما يزكي روح العلم عند الناشئة والشباب أنه جاء إلى عائشة أيضا وسألها عما يكون بين الرجل وأهله ولا ينزل هل عليه غسل، فقالت إن مثلك كمثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح معها، يعني أنت صغير وتسأل عن قضايا الرجال الكبار ما أنت إلا كالفروج الصغير يحاكي الديوك الكبيرة. ولكن هذا من تطلعه للعلم وهذا من اشتغاله بأمور الفقه، ونحن ندعو أبناءنا وشبابنا وناشئتنا إلى أن يسيروا هذا الطريق وأن ينهجوا هذا المنهج. هذا هو العلم الحقيقي وهذه هي الثقافة المطلوبة الواجبة فرض عين على كل مسلم. فيقول ينظر بعقله في كتاب الله، إذن هو يتطلع إلى الفقه وينظر في معاني كتاب الله ويعتذر عن ذلك في عدم فهمه بحداثة سنه. إذن هذا ليس عيب بل هو مدح، لأنه مع حداثة سنه يتطلع إلى معاني كتاب الله وإلى أحكام الفقه في الإسلام. ثم تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها لم تسند بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من مفهومها للغة العربية. وقد قال الشافعي وغيره إن أم المؤمنين عائشة مرجع في اللغة، وكانت تحفظ أكثر من 40,000 أرجوزة أو 4,000 أرجوزة عربية، فكانت مرجعا وقاموسا للغة. وهكذا يأتي الكلام عما قاله ابن عباس تفسير القرآن على 4 أنحاء: قسم تعرفه العرب من لغتها، ويستدلون بقول عمر لما نزل قوله تعالى وفاكهة إيش وأبا، ما كنت والله أعرف معنى الأب ما هو حتى جاء أعرابي وقال يا رسول الله الأمر كذا وكذا، وأريد أن أرجع لناقتي تركتها ترعى الأب، فعرفت أنه مرعى للدواب. وها هي عائشة رضي الله تعالى عنها في الأسلوب يسألها السائل بإسقاط السعي بأن لا حرج على من لا يطوف بين الصفا والمروة من نص الآية فلا جناح عليه أن يطوف، فتستدل عائشة بمعرفتها بالأسلوب لا بالمفردات. الأب مفردة من مفردات اللغة، والسياق هنا أسلوب وتركيب مكتمل، فيستدل أو يظهر له بأنه يسقط السعي عمن طاف أو اعتمر بقوله تعالى فلا جناح، والجناح الإثم، أي رفع الإثم على من يطوف. فقالت كلا، والإجابة بكلا كما يقول الباجي وغيره تصدير الجواب بالإنكار الشديد والتثبت من الحقيقة. لو قالت لا لكان الجواب فيه لين، لكن تقول كلا كما جاء في قول موسى عليه السلام لربه إنا لمدركون، كان جواب المولى كلا. لما قال القوم لما عاينوا البحر وقالوا العدو وراءنا والبحر أمامنا إنا لمدركون، كان جواب موسى جواب الواثق بالله الذي يرد عليهم خوفهم ويثبت قلوبهم ويطمئنهم كلا. لا يصلح في هذا المقام إلا كلا، لأنها تأتي بالقوة وباليقين عند موسى عليه السلام بأنهم لن يدركوا وأن الله معهم، وفعلا كلا تكفي لأن شقت لهم البحر طريقا يبسا. إذن هنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها كلا تقوية لجوابها وردها للفهم الخاطئ في تأويل كتاب الله. من أين هذا؟ من مدلول اللغة ومفهومها عندها. لو كان الأمر كما تقول بأن لا جناح أن يترك الطواف بينهما لجاءت الآية فلا جناح عليه لا، يعني رفع الجناح على من لا يطوف، ولكن الآية تقول لا جناح على من يطوف. إذن الذي ترك الطواف ما حكمه؟ الآية لم تتعرض له، الآية إنما جاءت لترفع الإثم على من تطوف. طب إذا رفعت الإثم على من تطوف ما حكم التطوف إذن؟ نأخذه من جانب آخر، والجانب الآخر جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج فسعى واعتمر فسعى وأمر الحجاج أن يطوفوا ويسعوا، إذن السعي واجب في الحج بلا نزاع. وإن كان بعض المذاهب يقول إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم، ولكن الجمهور المالك والشافعي وأحمد يؤكدون على أنه ركن لا يجبره دم، والقول عن أبي حنيفة رحمه الله بأنه يجبر بدم مخالف لهذه الأقوال، والصحيح أنه ركن سواء في الطواف أو في العمرة أو في الحج. وفي قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، قيد في السعي بألا يكون السعي إلا في نسك، فلا تطوع بسعي بخلاف الطواف. الطواف يكون في نسك وفي غير نسك، يكون في الحج للقدوم وللإفاضة وللوداع، ويكون للعمرة طواف العمرة وطواف الوداع، ويكون بدون نسك، كأن يجلس إنسان في مكة ويأتي في أي وقت من الأوقات ويريد أن يطوف بالبيت طواف مستقل لا علاقة له بنسك، وهذا في عموم قوله سبحانه لإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والطائفين في الآية أعم من أن يكون في حج أو في عمرة. إذن السعي مرتبط بالحج أو بالعمرة. ثم بينت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيما نزلت الآية، وكما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة أصول التفسير، إن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. وهذا المبدأ من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، قالت إن هذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نزلت في الأنصار أو في قوم كانت لهم صنم أو صنمهم الذي يعبدونه في قديد قريبا من رابغ، وكانوا يهلون لها ويذبحون عندها، وكان على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة. تقول بعض أخبار التاريخ رجل وامرأة فجرا في جوف الكعبة فمسخهما الله حجرين، فجعلا على الصفا والمروة عبرة للناس، ثم بعد طول الزمن قدس الحجران وصار موضع عبادة وعبد من دون الله. فكان الأنصار يهلون لمنات أي لصنمهم عند قديد، وإذا جاءوا إلى البيت لا يسعون بين الصفا والمروة من أجل الصنمين اللذين لا يعترفان بهما، فكانوا يمتنعون عن الطواف بين الصفا والمروة لوجود الصنمين عليهما. وجاء الإسلام وتساءل المسلمون وتساءل الأنصار وغيرهم، هل نسعى بين الصفا والمروة وقد كنا نترك ذلك بسبب ما كان عليهما؟ فهم يسألون هل يجوز لنا أن نسعى، أو إذا سعينا يكون علينا الحرج والإثم؟ فهم سألوا عن الحرج والإثم في السعي بين الصفا والمروة الذي كانوا عليه قبل مجيء الإسلام، فجاء الإسلام وقال فمن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هم سألوا عن الجناح، أيلحقهم جناح بالسعي بين الصفا والمروة كما كانوا يعتقدون في الجاهلية أم لا؟ فجاءت الآية ورفعت هذا الجناح عنهم. لماذا؟ الجواب لأن السعي أصبح واجبا في الحج والعمرة، ولأن المحظور قد أزيل ورفع الصنمان وتحطمت الأصنام وزالت دولة الشرك. إذن الآية جاءت فيش؟ في رد على المتحرجين من الطواف بين الصفا والمروة بسبب ما كان عليهما في الجاهلية مما يمنع المسلم أن يتطوف بموضعين كان للجاهلية، كان للأصنام، كان لعبادة غير الله. فلما زال المانع رفع الحرج وبقيت المشروعية، وهو وجوب الطواف بين الصفا والمروة. في هذه الآية الكريمة هذا مضمون هذا الأثر. نرجع إلى هذا الأثر مرة أخرى، وهو قوله سبحانه إن الصفا، الصفا كما يقولون الصخرة الكبير، أو الملسى، والمروة الحجر الأبيض أو الحجر الأملس، وهما الآن علمان على جبلين أو جبيلين معروف مكانهما متواتر عند جميع الناس. قال من شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، ويقول العلماء الشعائر المذكورة الصفا المروة الجمار المشعر الحرام عرفات، كل هذه شعائر. ويزاد على ذلك أيضا البدنة المقلدة التي تهدى إلى البيت من شعائر الله، وهذه كلها يراد بها تعظيمها وإكبارها وعبادة الله سبحانه وتعالى عندها. ومن يعظم شعائر الله فإيش؟ من تقوى القلوب، تعظيم شعائر الله. وإذا وسعت الدائرة في كل ما ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت المساجد من شعائر الله، النداء للصلاة من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، إحياء السنة والسواك من شعائر الله. ومن هنا قال العلماء: من استخف بشعيرة من شعائر الله فهو مرتد عن دين الإسلام. والمسلم هو الذي يحترم شعائر الله فعلا. وعلى هذا إن الصفا والمروة من، ومن هنا للتبعيض. إذن شعائر الله أكثر من أن تحصى في هذا الموضع. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج كما نعلم بشعائره، والعمرة ليس لها وقت في السنة ولا تمنع إلا أيام التشريق ويوم عرفات، إذن وأيام العيدين، وما عدا ذلك فالسنة كلها صالحة للعمرة. أو اعتمر أي في أي وقت من الأوقات، فلا حرج ولا إثم ولا جناح عليه أن يتطوف بهما، أي بين الصفا والمروة. إذن الحكم يأتي من غير ذلك، وهو وجوب السعي بين الصفا والمروة. وأحكام السعي تقدمت: يستحب لها الطهارة، وإذا انتقضت طهارته في أثنائه فلا تبطل ويكمل سعيه، إلى آخر أحكامه أو شروطه التي تقدمت. ولكن يشترط للسعي أن يكون عقب طواف مشروع، طواف قدوم أو طواف إفاضة، فلا إثم، نعم، أي طواف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متطوع لا في هذا السعي بذاته، ولكن في شعائر الله الأخرى التي فيها التطوع. وهنا يرى بعض العلماء الذين ينظرون في الربط بين آيات الكتاب أن مجيء هذه الآية الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، لماذا كانت من شعائر الله؟ وما موقعها مما قبلها في كتاب الله؟ كلنا يعلم قضية السعي، الصفا والمروة قبل مشروعية السعي كسائر جبال مكة، وليس هناك فضيلة لجبل على جبل، حتى أرض عرفات ليس فيها جبال، أرض منبسطة. ولكننا نعلم أن منذ أن جاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بهاجر وإسماعيل، وجاء بهما من الشام إلى هذا المكان، وقال ربنا إيش؟ إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس إلى آخر السياق من ذلك التاريخ. وسكنت هاجر ولم يكن معها إلا سقاء فقط، ولما أراد إبراهيم أن يرجع حيث أتى أمسكت هاجر بزمام راحلته: قف، لمن تتركنا ها هنا واد غير ذي زرع وليس هناك طعام ولا شراب ولا ماء؟ لأن غير ذي زرع يستلزم عدم وجود الماء، لأن وجود الماء من لوازمه النبات، ولا ماء فلا نبات ولا زرع فلا ماء، والماء من ضروريات الحياة، لمن تدعنا ها هنا؟ قال لله. قالت: من أمرك بهذا؟ قال: الله. قالت: الله ما أمرك بهذا؟ أي والله أمرك بهذا؟ قال: نعم، الله أمرني بهذا. قالت: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله. هذه امرأة في هذه الفلات بواد كما وصف الله، لا ماء ولا زرع ولا أنيس ولا ونيس، ولما علمت أن الأمر من الله بقوة يقينها بالله قالت لزوجها: اذهب فلن يضيعنا الله. أول شيء تغرسه هاجر في هذه الكلمة اليقين بالله بجوار بيت الله. يذهب إبراهيم ويتركهما في وداعة الله، لم يكن معها إلا سقاء ماء ومعها طفل رضيع، انتهى ماؤها، قامت تطلب الماء. أين تطلبه؟ هي بواد والوادي منخفض، تتلفت في بطن الوادي فلا شيء، فأرادت أن تستطلع من وراء المكان، والمستطلع يسترقي عاليا ليكشف ما وراءه، فكان أقرب المرتفعات إليها هو الصفا، فبدأت بالصفا. ومن هنا جاء البدء في القرآن، إن الصفا، وجاءت السنة، أبدأ بما بدأ الله به، لأن هاجر أول ما بدأت بالصفا لأنه أقرب من المروة، فصعدت على الصفا تنظر، تتلفت حولها فلم تجد شيئا، فنظرت إلى مرتفع آخر تستكشف ما وراءه، فإذا بالمروة أقرب إليها، فنزلت إلى المروة ورقت عليه وتلفتت فلم تجد شيئا. ماذا تفعل؟ خامرتها الشكوك مرة أخرى، ودفعتها الآمال وحب الحياة مرة ثانية، ووجوب السعي والعمل والأخذ بالأسباب، فنزلت إلى المروة، وهكذا تدفعها الآمال وتحدوها الرغبة في وجود الماء، تتردد بين الصفا والمروة حتى أكملت الأشواط السبع. هنا وقفة قبل النتيجة، تلك الحالة التي هي فيها هاجر حالة ابتلاء أو تنعيم، لا شك أنها حالة ابتلاء وشدة وضيق ومشاغفة الموت، وتغالب الموت على الحياة، وتتعلق بجانب الله سبحانه وتعالى، ولكن أمل الإنسان وطبيعته تدعوه للأسباب، فتركت حتى سعت سبعة أشواط وترددت سبع مرات، وكل مرة يقل أملها في رجاء الخلق، وينقطع ارتباطها بالأرض، وكلما ضعف يقينها بالأرض قوي يقينها بالله، كما يقال كلما ابتعدت من المشرق دنوت من المغرب، فكلما تقطعت علائقها بالخلائق قويت علاقتها بالله، وحينما صفي قلبها ونقي يقينها بعلائق الأرض كلية حتى يئست من الخلق، جاءها فضل الخالق، فنزل جبريل عليه السلام وشق لها زمزم، وكانت سقيا للعالمين إلى اليوم. هذه هي شعائر الله، من ذلك التاريخ أصبح الصفا والمروة من شعائر الله، ودخلت في الإسلام وفي الأديان وفي شعائر الله. لماذا؟ لأنها سجلت هذا الموقف وأعطت هذا الدرس في قوة اليقين بالله والتوكل عليه. وصدق اليقين مع الله يأتي به الفرج. إذن هذا العمل يردنا إلى الصبر في الابتلاء، على الابتلاء، الصبر عند الشدائد. خذ الآية قبلها في كتاب الله، تجد قبل ما قبلها واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إيش اللي بعدها؟ ولا تقول من ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيش؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فكأن السعي بين الصفا والمروة إحياء، إعادة، ربط للمسلم بقضايا الابتلاء، كما ابتليت هاجر وصبرت، وكما ابتليت في الأكل والشرب والنقص من الثمرات حتى والماء وصبرت. ماذا كانت عاقبة الصبر؟ ما هي كانت نتيجته؟ ولهذا يبدأ السياق باستعينوا بالصبر والصلاة. ومن العجيب أن تقترن الصلاة بالصبر، ونحن نعلم بأن حقيقة الاستعانة بالله إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا استعينوا بالصبر والصلاة على أي شيء؟ الاستعانة بالله في عموم الأمور في داخل الإنسان وفي خارجه، ولكن الله جعل للعبد أسبابا وجعل له منهجا في حياته، وحياة الإنسان مسببة بأسبابها لأنها مناط التكليف. الله قادر على أن يجري كل شيء بدون أسباب، أن يوقع المسببات بدون أسبابها، والله الذي يخلف الأسباب مسبباتها. سبب في الإغراق، كل ذلك معلوم، ولكن وجدنا الخالق سبحانه يطفئ النار ويعكس طبيعتها ويخلف سببها فيجعلها على إبراهيم بردا وسلاما. والماء البحر لجي يغرق وسائل يجعله لموسى كالطود العظيم ويجعله طريقا له يبس. الله مسبب الأسباب والله يسلب الأسباب مسبباتها. إذن الإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب. مريم لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة، طب امرأة نفساء وضعيفة، لذلك انظر إلى إعجاز القرآن، ما قالش وهزي إليك جزع النخلة، لا تستطيع أن تهز الجزع، ولكن هزي بجزع، يعني خذي بالسبب ولو تلمسيه. ما قالش هزي جزع النخلة، من يقدر يهز الجزع؟ لكن وهزي إليك بي، يعني تسببي، خذي في السبب بألمسي وادفعي بقدر ما تستطيعي. عليك بالسبب والله يأتي بالمسبب. وهكذا الإنسان، فهي أخذت بأسبابها والله سبحانه وتعالى حقق ذلك. فكذلك في المنهج، استعينوا بالصبر وبالصلاة على أي شيء؟ على نوائب الدنيا، على ما ينوبكم، على الأوامر والنواهي، على كل ما يأتي. ثم يأتي بعد ذلك ولنبلونكم. فقبل أن يبتلي سبحان الله أعطى المنهج كيف نقابل الابتلاء. قبل أن يمرض عرفك الدواء، قبل أن يأتي بالابتلاء أوقفك على الطريق السليم. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني أعدوا العدة لتقبل البلاء ومقابلته. بأي شيء؟ بالصبر عليه وبالصلاة، لأن الصلاة تعطيك قوة يقين بالله، تعلم بأن كل ما أصابك بقضاء الله، وتعلم أن الكون كله بيد الله، وأن بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يصرف الأشياء كما يريد. إذن واستعينوا بالصبر والصلاة، يأتي بعد منها ولنبلونكم بشيء من الخوف. أي خوف أكثر من الخوف على النفس؟ واجهته جهاجر ونقص من الأموال والأنفس والثمرات واد غير ذي زرع وبشر الصابرين. أي كما بشرت هاجر، بشر الصابرين بالفوز وبحصول المطلوب كما حصل لهاجر بالتمام. صبرت وتوكلت على الله واستعانت بالله وكانت في مأزق، فجاءها الفرج، سقيا ليس لها فقط ولكن للعالمين من بعدها. وهكذا المبتلى إذا صبر على البلاء، وهكذا إذا واجه الشدائد بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشعائر الله كل من تسب إلى الله سبحانه في أمر ديني، والملك كله لله.